إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب بلوغ المرام، وما زلنا عند كتاب الصلاة وعند باب صلاة الخوف، حيث أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الباب. وقد شرعنا في الدرس الماضي في الكلام عن الحديث الأول، وهو حديث صالح بن خوات عليه رحمة الله، يروي هذا الحديث عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، فقال أن طائفة صلت معه صلى الله عليه وسلم وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم، ووقع في المعرفة لابن مندة عن صالح بن خوات عن أبيه. وقد شرعنا في الدرس الماضي في شرح هذا الحديث، وبينا قوله عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه والده خوات بن جبير رضي الله عنه، وبينا معنى اسم هذه الغزوة ذات الرقاع. ثم نشرع اليوم بإذن الله جل وعلا في الكلام عن صفة صلاة الخوف في تلك الغزوة، حيث قال في بيان صفة صلاة الخوف أن طائفة صلت معه، أن طائفة صلت معه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الجيش الذين معه إلى قسمين، قسم صلوا معه، لذلك قال أن طائفة صلت معه. وقد ذكر النووي في شرحه لمسلم أن أكثر النسخ فيها صفت، لذلك ربما تجد في بعض النسخ أن طائفة صفت معه، فالروايتان صحيحتان كما قال النووي، إلا أن أكثر النسخ فيها أن طائفة صفت معه بالفاء بدل اللام، يعني من الصف بدل الصلاة. قال وهما صحيحان، إذن الطائفة الأولى صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم، والطائفة الثانية قال وطائفة وجاه العدو، وطائفة وجاه العدو. قوله وطائفة، هذه يصح فيها الرفع ويصح فيها النصب، أن تقول وطائفة وجاه العدو، أو تقول وطائفة، طائفة على الرفع على الابتداء، وطائفة أنها معطوفة على ما قبلها. والطائفة هي القطعة من الشيء، هي القطعة من الشيء أو الجماعة من الناس، والطائفة تطلق على القليل والكثير، تطلق على القليل والكثير. إذن قال وطائفة وجاه العدو، قوله وجاه بضم الواو بكسرها، تقول وجاه العدو أو وجاه العدو، والمعنى أنها مقابلة للعدو، والمعنى أنها مقابلة للعدو. قال فصلى بالذين معه، إذن بعدما قسموا إلى قسمين، قسم سيصلي معه وقسم يقابل العدو، صلى صلى الله عليه وسلم بالذين معه ركعة، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالطائفة الأولى التي معه، صلى بهم ركعة تامة، يعني بقيامها وركوعها وسجودها. ثم قام عليه الصلاة والسلام إلى الركعة الثانية، قام إلى الركعة الثانية وقام معه أيضا الذين معه في الصلاة. ثم يقول ثم ثبت قائما، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت قائما. ماذا يصنع الإمام وهو قائم؟ يقرأ، لأن الصلاة ليس فيها موضع للسكوت. فثبت قائما صلى الله عليه وسلم وأطال القيام، وأطال القيام، ويلزم من هذا أنه أطال القراءة، وهذا حتى تدركه الطائفة الثانية، لأن الطائفة الأولى كما قال الراوي وأتموا لأنفسهم، يعني قاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بقي قائما أطال القراءة، وهم نووا الانفصال عنه وأتموا ركعة لأنفسهم، بمعنى أنهم صلوا فرادى كحال المسبوق، كحال المسبوق، يعني كل واحد منهم أتم ركعة لوحده. قال ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، يعني بعد أن أكملوا ركعة ثانية سلموا، سلموا من الركعة الثانية، ثم ذهبوا إلى مكان الطائفة التي كانت تحرسهم، فقاموا وجاه العدو، قاموا مقابل العدو، والطائفة التي كانت تحرسهم ماذا صنعت؟ قال الراوي وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة الثانية. قوله جاءت الطائفة الأخرى يعني الذين كانوا يحرسون، فدخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم واقتدوا به في صلاته، اقتدوا به صلى الله عليه وسلم في صلاته، إذن النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية وهم يصلون الركعة الأولى، لذا قال فصلى بهم الركعة التي بقيت، يعني التي بقيت له صلى الله عليه وسلم. ثم ثبت جالسا، لأنه صلى الله عليه وسلم أتم ركعتين، إذن بقي جالسا صلى الله عليه وسلم وهو يتشهد، بقي جالسا يتشهد ولم يسلم، لأنه ينتظر أن تكمل هذه الطائفة الثانية التي دخلت معه الركعة الثانية لهم، فبقي صلى الله عليه وسلم جالسا. إذن هنا الإمام انتظر انتظارين، انتظار الأول في طول القراءة، والانتظار الثاني في تشهده، فبقي يتشهد حتى تلحق به الطائفة الثانية. ماذا تصنع الطائفة الثانية لما يبقى الإمام جالسا يتشهد؟ يقومون هم للإتيان بتمام الركعة الثانية لهم، ويصلونها كما تقدم فرادى، يصلونها فرادى، كل واحد يصلي أو يتم الصلاة لوحده، لذلك قال وأتموا لأنفسهم، وأتموا لأنفسهم، أي أتمت الطائفة الثانية الركعة الثانية ووصلوا جميعا إلى التشهد، وصلوا جميعا إلى التشهد، يعني كحال النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا بقي الآن؟ بقي السلام، لأن الطائفة الثانية أتمت الركعة الثانية والنبي صلى الله عليه وسلم أتم الركعة الثانية وبقي تشهد، إذن صار الجميع في حال تشهد، لذلك قال ثم سلم بهم، ثم سلم بهم، أي سلم النبي صلى الله عليه وسلم فسلموا معه، لأنهم مقتدون به صلوات ربي وسلامه عليه ورضي الله عنهم وأرضاه. إذن فتكون الطائفة الأولى قد صلت مع، قد أدركت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضيلة تكبيرة الإحرام، والطائفة الثانية أدركت معه صلى الله عليه وسلم فضيلة التسليم. وهذا فيه فائدة عظيمة وهي العدل مع الرعية، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم عدل مع أصحابه صلوات ربي وسلامه عليه. والمطلوب منا أن نكون عادلين في جميع شؤوننا، وهذا أمر يحث عليه ديننا الحنيف ويأمرنا الله سبحانه وتعالى به، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فالله عز وجل أمرنا بالعدل في جميع شؤوننا، ولذلك جاء في السنة المباركة أمثلة كثيرة للعدل، يعدل الإنسان مع غيره، بل يعدل الإنسان مع نفسه، في نفسك تعدل معها. ومما ورد في السنة في ذلك أن يعدل الإنسان في بدنه، ولهذا جاء نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس بين الظل والشمس، يعني نصف الظل ونصف الشمس، وهذه القعدة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، أو هذه الجلسة نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس فيها عدل. وقد تكلم يعني عنها الأطباء في ذلك، وذكروا أن هذا فيه أثر على البدن، لأن بدن الإنسان يجري فيه الدم، فهذه الجهة تكون ساخنة وهذه باردة، وهذا يؤثر على مزاج هذا البدن. ولكن نحن يكفينا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فنجتنب هذه الجلسة. وجاء في بعض الروايات تعليل ذلك، وأنها جلسة الشيطان، أنها جلسة الشيطان. فإذا ثبتت هذه الرواية فإنها تدل على تحريم هذه الجلسة، لأنه ليس فيها عدل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. وكذلك جاء النهي عن المشي بنعل واحدة، جاء النهي عن المشي بنعل واحدة، لأن هذه ليس فيها عدل مع القدمين. فمن مثلا يعني قطعت له نعله فيمشي حافيا، أما أن يلبس واحدة والأخرى يتركها حافية فهذا ليس من العدل، هذا ليس من العدل. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. وكذلك مما ورد في السنة النهي عن القزع، النهي عن القزع، وهو أن يحلق بعض شعره ويترك الآخر، أن يحلق بعض شعره ويترك الآخر، وهذا أيضا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فنهيه عليه الصلاة والسلام عن مثل هذه الأشياء وأمره بالعدل، هذا كله دليل على كمال محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم للعدل. لذلك أمرنا بالعدل في جميع شؤوننا حتى مع أنفسنا، فإنه يجب علينا أن نكون عادلين في ذلك. فالشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عدل بين أصحابه، عدل بين أصحابه. يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله: فانظر إلى العدل في الإسلام، فالطائفة الأولى أدركت معه تكبيرة الإحرام، والطائفة الثانية أدركت معه التسليم، فكان ذلك من تمام العدل، فكان ذلك من تمام العدل. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد منهم أن يكونوا جماعة واحدة، وإلا بإمكانه أن يقول: أنتم في الوقت أحرسوا وأنتم صلوا معي، ويقول للحارسين في الوقت الثاني: صلوا معي وأولئك يحرسون. قال: فيمكن أن يجزئهم هذه التجزئة، أن يجزئهم هذه تجزئة، يعني حتى لو صلوا هكذا الصلاة تكون صحيحة. يقول لكن من أجل أن يشعروا أنهم أمة واحدة وأنهم طائفة واحدة جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم ينقسمون هذا الانقسام، وإن حصل فيه شيء من المخالفات يعني لهيئة صلاة الجماعة، وإن حصل فيه شيء من المخالفات لكنها تغتفر من أجل المصلحة والاجتماع، من أجل المصلحة والاجتماع، يعني اجتماع الأمة واتحاد الأمة مع بعضها يغتفر مثل هذه الأشياء. قال الشيخ هذه صفة صلاة الخوف، انتهى كلامه رحمه الله. فانظر هنا أيها الأخ إلى أهمية العدل في جميع الأمور. ولذلك لما غاب عنا العدل في هذا الزمان لم تستقم أحوالنا، والسبب هو تركنا للعدل في جميع أمورنا. الإنسان لا يعدل حتى مع نفسه، فكيف يعدل مع غيره؟ فلذلك علينا أيها الإخوة أن نحرص على العدل في جميع أمورنا امتثالا لأمر الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وأيضا حرصا على الاقتداء بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا أو هذه إحدى صفات صلاة الخوف، وسيأتي إن شاء الله في الفوائد متى يؤتى بهذه الصفة. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله في تخريج الحديث، قال متفق عليه، وهذا لفظ مسلم، وهو كما قال. فالحديث رواه البخاري في صحيحه تحت كتاب المغازي، وبوب له بقوله باب غزوة ذات الرقاع، باب غزوة ذات الرقاع. ورواه مسلم في صحيحه تحت كتاب صلاة المسافرين وقصرها، وبوب له النووي رحمه الله بقوله باب صلاة الخوف، باب صلاة الخوف، وهو باللفظ المذكور، يعني باللفظ المذكور عند المصنفنا، إلا الكلمة التي نبهت عليها قبل قليل، وهي قوله أن طائفة صلت معه، ففي أكثر النسخ صفت معه، في أكثر النسخ صفت معه، وهي في النسخة التي أيضا عندي من صحيح مسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله ووقع في المعرفة لابن مندة عن صالح بن خوات عن أبيه، ووقع في المعرفة لابن مندة، يعني هذا كتاب لابن مندة، هذا الكتاب يسمى معرفة الصحابة، معرفة الصحابة. وقوله هنا وقع في المعرفة، هذا مما جرى عليه العلماء في اختصار أسماء الكتب، يختصرون أسماء الكتب. إذن قوله في المعرفة يعني في كتابه معرفة الصحابة. وقد أورد الحافظ هذا الكلام أو هذه الجملة لبيان المبهم في قول صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أوردها لبيان من هذا الذي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف. وقد تقدم معنا الكلام عن ذلك فيما ذكره الحافظ عليه رحمة الله في الفتح، وخلاصة ذلك أن صالحا روى هذا الحديث عن أبيه، يروي هذا الحديث عن أبيه، وأبوه هو خوات ابن جبير، وهو أخ لعبد الله بن جبير، وكلاهما صحابي رضي الله عنه، يعني خوات وعبد الله كلاهما ابن جبير وكلاهما صحابي. وأما صالح كما تقدم معنا فهو تابعي ثقة. إذن فقوله عمن صلى مع رسول الله، الذي صلى مع رسول الله صلاة الخوف هو والده خوات بن جبير. ويروي صالح هذا الحديث تارة عن أبيه وتارة عن سهل ابن أبي حثمة. وسهل ابن أبي حثمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو من صغار الصحابة، فهو لم يشهد صلاة الخوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن رواها عن الصحابة، فيكون حديثه مرسل صحابي، ومرسل الصحابي صحيح أو مقبول، والله تعالى أعلم. إذن هذا ما لدينا في الكلام عن الحديث وتخريجه. نأتي الآن إلى ما يستفاد من هذا الحديث. الفائدة الأولى التي تستفاد من هذا الحديث مشروعية صلاة الخوف، مشروعية صلاة الخوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بأصحابه رضي الله عنه. وقد تقدم معنا في بداية الكلام عن هذا الباب أدلة مشروعيتها من الكتاب والسنة والإجماع، لكن هذا الحديث من أدلة السنة على مشروعية صلاة الخوف. وقد اختلف العلماء كم مرة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى كم صفة صلاها، وكيف يكون الاقتداء به فيها صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا كله راجع لاختلاف الأخبار الواردة فيها. والإجابة عن هذه الأسئلة تفهم مما سأنقله إليكم عمن حقق في هذه المسألة من العلماء، وهي ثلاثة نقول. النقل الأول وهو ما ذكره ابن حبان في صحيحه، حيث قال: هذه الأخبار، يعني الأخبار الواردة في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، قال: هذه الأخبار ليس بينها تضاد ولا تهاتر، ولكن المصطفى صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف مرارا في أحوال مختلفة بأنواع متباينة على حسب ما ذكرناها، لأنه أوردها ثم ذكر هذا الكلام، قال: على حسب ما ذكرناها. أراد صلى الله عليه وسلم به تعليم أمته لصلاة الخوف، أو تعليم أمته صلاة الخوف، أنه مباح لهم أن يصلوا أي نوع من الأنواع التسعة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخوف على حسب الحاجة إليها، والمرء مباح له أن يصلي ما شاء عند الخوف من هذه الأنواع التي ذكرناها، إذ هي من اختلاف المباح من غير أن يكون بينها تضاد أو تهاتر. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فيستفاد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها على صفات، فيحرص المصلي لصلاة الخوف أن يأخذ الصفة المناسبة لحاله، أن يأخذ الصفة المناسبة لحاله. وقد ذكرنا أن هذه الصفة الواردة في حديث صالح بن خوات هنا تناسب ما إذا كان العدو في غير جهة القبلة، كما سيأتي توضيحه. إذن هذا النقل الأول. النقل الثاني وهو ما نقله الحافظ في الفتح عن الخطابي أنه قال عن صلاة الخوف، قال: صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في أيام مختلفة بأشكال متباينة يتحرى فيها ما هو الأحوط للصلاة والأبلغ للحراسة، فهي على اختلاف صورها متفقة المعنى. وهذا الكلام نستفيد منه يعني ما ذكره الخطابي عليه رحمة الله، الذي يصلي صلاة الخوف يلاحظ فيها ما هو أحوط للصلاة، ويلاحظ فيها الأبلغ في الحراسة، يعني حتى لا يحصل تهاون فيبغتهم العدو، وحتى لا يضيعوا صلاتهم، فذكر هذين الأمرين. والنقل الثالث عن ابن القيم رحمه الله في كتابه الزاد حيث قال: وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف صفات أخر ترجع كلها إلى هذه، وهذه أصولها. ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه الزاد ذكر ستا من الصفات، فقال هذه أصول، وما ذكره العلماء أكثر من ذلك، فيرجع إلى هذه الأصول الستة، فيرجع إلى هذه الأصول الستة. لذلك قال: وربما اختلف بعض ألفاظها، وقد ذكر بعضهم 10 صفات، وذكرها أبو محمد بن حزم نحو 15 صفة، والصحيح ما ذكرناه أولا، يعني أنها ترجع إلى هذه الست. وهؤلاء يعني العلماء الذين زادوا على هذه الست قال: كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة جعلوا ذلك وجوها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من اختلاف الرواة. انتهى كلامه رحمه الله، يعني أن قال الصفات الواردة هي 6 صفات ترجع إليها كل ما ذكر أنه صلى الله عليه وسلم صلى الله على تلك الصفة، فربما يحصل اختلاف بين الرواة فيجمع بينها فترجع إلى هاته الأصول الستة. إذن هذه يعني بعض المسائل المتعلقة بصلاة الخوف، وباقي المسائل ستأتي أثناء شرحنا لأحاديث الباب أو ذكرنا للفوائد المستنبطة منها. الفائدة الثانية من فوائد هذا الحديث التأكيد على وجوب صلاة الجماعة، التأكيد على وجوب صلاة الجماعة وأهميتها في وحدة المسلمين، وأهميتها في وحدة المسلمين. ويظهر ذلك من وجهين: الوجه الأول أن الصلاة جماعة لم تسقط في حال الحرب، فمن باب أولى ألا تسقط في حال الأمن. إذن صلاة الجماعة في حال الخوف، النبي صلى الله عليه وسلم حرص على صلاة الجماعة، وحرص أن يجمع أصحابه على إمام واحد. إذن فحرصه صلى الله عليه وسلم على صلاة الجماعة مع أن الحال حال حرب، هذا دليل على أنها في حال الأمن واجبة من باب أولى. وهذه فيه تذكرة لمن يتهاون في صلاة الجماعة، فانظر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حال حرب ويحافظون على صلاة الجماعة. ولذلك المتأمل في هدي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لا يستغرب ما قاله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما قال: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، يعني عن صلاة الجماعة، منافق ليس فقط منافق المعلوم النفاق. ولذلك كان المنافقون يأتون إلى صلاة الجماعة، يأتون إلى صلاة الجماعة نفاق. فالشاهد إذن أن من كان في حال أمن وتخلف عن صلاة الجماعة فعليه أن يفتش نفسه، يفتش قلبه ويراجع نفسه، فإنه على غير الهدي المستقيم الذي كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وارضاه. فكيف بأناس في هذا الزمان يعني في أعظم أمن ورغد عيش ويسمع النداء ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح وكأن الأمر لا يعنيه، حي على الصلاة حي على الفلاح وهو يبيع ويشتري، حي على الصلاة حي على الفلاح وهو نائم في فراشه، يسمع المنادي حي على الصلاة حي على الفلاح وهو يتفرج على التلفاز في مباراة أو غير ذلك. هذه حال المسلمين وللأسف في هذا الزمان. فلذلك الواجب علينا أن نحرص على صلاة الجماعة، فتأكدها في حال الخوف هذا مؤذن لنا أيها الإخوة بأنها أوكد في حال الأمن. يقول العراقي في طرح التثريب، يقول: مشروعية صلاة الخوف تدل على تأكد أمر الجماعة، فإن ارتكاب هذه الأمور التي لا تغتفر في صلاة الخوف في غير صلاة الخوف، قال: فإن ارتكاب هذه الأمور التي لا تغتفر في غير صلاة الخوف سببه المحافظة على الجماعة، فلو صلوا منفردين لم يحتاجوا إلى شيء من ذلك. يعني لو صلوا منفردين كانت الصلاة تصح ولم يحتاجوا إلى شيء من ذلك، يعني من مخالفة يعني الهيئة المعروفة في الصلاة، لكن لأجل أن يصلوا جماعة يعني حصل ما حصل من اختلاف الصفة المعروفة في صلاة الجماعة، لأجل أن يصلوا جماعة، وهذا مما يؤكد وجوب صلاة الجماعة. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أو الوجه الثاني، أن من فوائد صلاة الجماعة الحرص على جمع كلمة المسلمين وتوحيد صفهم، وهذا من الأصول العظيمة التي يجب أن يحرص عليها، جمع كلمة المسلمين وتوحيد صفهم. وعندما نقول جمع كلمتهم وتوحيد صفهم، يعني على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، الذي يحرص حقا وصدقا على جمع كلمة المسلمين وتوحيد صفهم فهذا هو طريقه. أما الذي يحرص على جمعهم وتوحيد صفهم على غير ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه يطلب محالا أن تجمعهم على جماعة حزبية أو طريقة صوفية، فإن هذا لا يمكن أبدا ولن يحصل أبدا. وإنما الواجب على من كان صادقا في جمع الكلمة وفي وحدة الصف أن يحرص على جمعهم على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى هدي ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، هذا هو الواجب. وفي جميع الأمور، في جميع الأمور يكون على هذا النهج القوي. لذلك من فوائد صلاة الجماعة جمع كلمة المسلمين وتوحيد صفهم. وقد كان بالإمكان أن يأمرهم صلى الله عليه وسلم بالصلاة فرادى، لأنهم في حال خوف، يقول لهم صلوا فرادى أنتم خائفون، أو صلوا جماعات جماعات، لأن العذر قائم والعذر هو مواجهة العدو. لكن لما كان اجتماعهم على إمام واحد وإن حصل فيه شيء من المخالفات للهيئة المعروفة في صلاة الجماعة اغتفر ذلك وروعي هذا الأصل العظيم وهو اجتماعهم على إمام واحد، لذلك اغتفر ما يحصل من خلل في الصفة المعروفة والهيئة المعروفة في صلاة الجماعة لأجل تحقيق مصلحة اجتماع الأمة، وأنهم يجتمعون على إمام واحد، وهذا أصل عظيم كما قلت لا ينبغي الغفلة عنه. يقول ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه إعلام الموقعين، يقول: إن الشارع أمر بالاجتماع على إمام واحد في الإمامة الكبرى. ما معنى الإمامة الكبرى؟ يعني الأصل أن يكون للمسلمين حاكم واحد وإمام واحد، هذا الذي يريده ابن القيم عليه رحمة الله في هذا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نوابه، والباقون نوابه. فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها وعجز من الباقين أو غير ذلك، فكان لها عدة أئمة لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق. انتهى كلامه رحمه الله. لكن من المعلوم أيها الإخوة أن المسلمين يعني من أثناء عهد العباسيين اختلفوا، لم يبق لهم إمام واحد، وإنما صار لكل قطر إمام. فلذلك تجد أن أهل السنة وعلماء أهل السنة والجماعة كانوا ينزلون هاته الأحكام النازلة والتي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب السمع والطاعة للإمام وغير ذلك من هذه الأحكام، يقولون هذه واجبة على إمام كل قطر. إذن فلا يلزم أن يكون للمسلمين إمام واحد حتى تطبق الأحكام الشرعية، وحتى يعني يعمل بتلك الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما لما حصل هذا الافتراق وصار لكل قطر إمام فإننا نعمل بتلك الأحاديث ونعتبر ذلك القطر كأنه هو جماعة المسلمين، فيسمع لذلك الإمام ويطاع في غير معصية الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول ابن القيم إن الشارع أمر بالاجتماع على إمام واحد في الإمامة الكبرى وفي الجمعة وفي العيدين والاستسقاء وصلاة الخوف، مع كون صلاة الخوف بإمامين أقرب إلى حصول صلاة الأمن. اسمع هذا الكلام، قال مع كون صلاة الخوف بإمامين أقرب إلى حصول صلاة الأمن، يعني لو صلوها بإمامين لتمكنوا من أن يأتوا بالصفة المعروفة والمشروعة في صلاة الجماعة فلا يخل بهيئة الصلاة. قال وذلك سدا لذريعة التفرق، يعني لكن صلوا صلاة الخوف على تلك الهيئة مع الإخلال بالهيئة المعروفة في صلاة الجماعة، قال سدا لذريعة التفرق والاختلاف والتنازع وطلبا لاجتماع القلوب وتألف الكلمة، وهذا من أعظم مقاصد الشرع، وقد سد الذريعة إلى ما يناقضه بكل طريق حتى في تسوية الصف، يعني تسوية الصف في الصلاة بألا تختلف القلوب، وشواهد ذلك أكثر من أن تذكر. انتهى كلامه رحمه الله. فانظر هنا إلى أهمية الحرص على جمع الكلمة ووحدة الصف، وهذا أصل عظيم يغفل عنه جماهير المسلمين. فلذلك الواجب على من كان صادقا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، دعوة إلى كتابه ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يحرص على مراعاة هذا الأصل. يعني كان أشياء يتنازل عليها الإنسان لأجل ماذا؟ جمع كلمة المسلمين. وهذا لا يعني أن يتنازل الإنسان على الأصول ويتنازل الإنسان على عقيدته، لا، هناك أشياء تغتفر، وهذا كله يعرفه العلماء. لذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى بالرجوع إليه، فيرجع إليهم في مثل هذه الأمور، وما قرره أهل العلم في ذلك فإن الواجب على الرعية أن تتبع ما قاله العلماء في ذلك، والله تعالى أعلم. الفائدة الثالثة من فوائد هذا الحديث أن الصفة الواردة في حديث صالح بن خوات رحمه الله هي إحدى صفات صلاة الخوف، تفعل عند الحاجة إليها. ومن ذلك أولا أن تكون الصلاة من الصلوات الثنائية، لأن المذكور هنا ماذا؟ ركعتان فقط، إذن أن تكون الصلاة من الصلوات الثنائية كصلاة الفجر وصلاة الظهر والعصر والمغرب، في حال السفر لأنها تصلى قصرا، إذن فهذه يؤخذ فيها بهذه الصفة. ثانيا أن يكون العدو في غير جهة القبلة، أن يكون العدو في غير جهة القبلة، كأن يكون عن اليمين أو عن الشمال أو خلف من يصلي إلى القبلة، فهذه يعني صفات ل أو هذه أحوال تصلى فيها هذه الصلاة الواردة في هذا الحديث الذي بين أيدينا. وأما إذا كان العدو في جهة القبلة فهذا سيأتي إن شاء الله ما يناسبه من الصفات. طيب، هنا قد يقول قائل يعني هذه الصفة التي وردت في حديث صالح بن خوات وربما غيرها من الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف، هذه الصفات لا يمكن تطبيقها في زماننا، لا يمكن أن نطبقها في زماننا لأن الوسائل الحربية والأسلحة اختلفت، فكيف نصلي صلاة الخوف أو كيف نصلي عند الخوف من العدو؟ وهذا سؤال وجيه في الحقيقة، هذا سؤال وجيه لأن الآلة الحربية اختلفت، فكيف يعني نصلي صلاة الخوف؟ فأولا نقول بأن صلاة الخوف مشروعة كما تقدم معنا، ومشروعيتها باقية إلى آخر الزمان، يعني أنها لم تنسخ صلاة الخوف بدليل أداء الصحابة لها بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وتقدم معنا إجماعهم على ذلك. يقول النووي في المجموع، يقول وكانت يعني صلاة الخوف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة لكل أهل عصره، مشروعة لكل أهل عصره معه صلى الله عليه وسلم ومنفردين عنه، واستمرت شريعتها إلى الآن، هكذا مكتوبة شريعتها أو شرعيتها، قال واستمرت شريعتها إلى الآن وهي مستمرة إلى آخر الزمان، انتهى كلامه رحمه الله. إذن صلاة الخوف هذه لم تنسخ، إذن فهي مشروعة في زماننا الآن ونحن في القرن 15 للهجرة، ولكن كما تقدم في السؤال يعني تغيرت وسائل الحرب فكيف نصلي صلاة الخوف؟ هذا السؤال أجاب عليه فقيه الزمان الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، حيث قال إذا دعت الضرورة إلى الصلاة في وقت يخاف فيه من العدو فإنهم يصلون صلاة أقرب ما تكون إلى الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كانت الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تتأتى لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، انتهى كلامه رحمه الله. إذن يفهم من إجابة الشيخ رحمه الله ومما تقدم من كلام غيره من أهل العلم أن الذي ينبغي مراعاته وملاحظته في صلاة الخوف هو ما يأتي. أولا الأخذ بالصفة المناسبة للحال من الصفات التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يفيدنا أهمية معرفة الصفات التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لو جاء بعض العقلانيين الذين يتحكمون في النصوص بعقولهم يقول هذه الصفات يعني لا تناسب الآن لأن اختلفت الحروب واختلفت وسائل الحربية، إذن فلا حاجة إلى معرفته. هكذا يردون السنة بهذه الأفكار الفاسدة. ولكن نقول لا بد من معرفة هذه الصفات لأنها مهمة، ولأن الخائف الذي يريد أن يصلي صلاة الخوف يجب عليه أولا أن يحرص على أن يؤدي الصلاة كما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الأمر الأول الأخذ بالصفة المناسبة للحال من الصفات التي صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني مراعاة الأحوط لصلاة الجماعة، مراعاة الأحوط لصلاة الجماعة، يعني يحرص على أن يصلوا جماعة، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث مراعاة الصفة الأبلغ في الحراسة، مراعاة الصفة الأبلغ في الحراسة، يعني حتى يحفظوا دماءهم وأنفسهم. الرابع إذا لم يتمكنوا من صفة من الصفات التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يختارون الصفة التي تكون أقرب إلى الوارد مع مراعاة الأمر الثاني والثالث، فإنهم يختارون الصفة التي تكون أقرب إلى الوارد، يعني إلى الصفات التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم في الخوف مع مراعاة الأحوط للصلاة والأبلغ في الحراسة. إذن فإذا روعيت هذه الأمور الأربعة كانت صلاة الخوف على السنة. الفائدة الرابعة من فوائد هذا الحديث أن ظاهر هذا الحديث يدل على أن صلاة الخوف مشروعة في السفر فقط، مشروعة في السفر فقط، لأنها كانت في غزوة ذات الرقاع، وهذه حصلت في السفر، خاصة إذا علمنا أن الأحاديث الواردة في صلاة الخوف كلها كانت في السفر. الأحاديث الواردة في صلاة الخوف كلها حصلت في سفره صلى الله عليه وسلم. ومن هنا اختلف العلماء هل يشرع أداء صلاة الخوف في الحضر أم أنها لا تشرع إلا في السفر، وهذه مسألة مهمة أيضا، هل يشرع أداء صلاة الخوف في الحضر أم أنها لا تشرع إلا في السفر؟ إجابة على هذا نقول هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم، والراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء من أنها مشروعة في السفر وفي الحضر، من أنها مشروعة في السفر والحضر. وجاء عن الإمام مالك عليه رحمة الله رواية أنها لا تجوز في الحضر، يعني رواية جاءت عن الإمام مالك أنها لا تجوز إلا في السفر، قال لأن هذا هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاءت عنه رواية أخرى موافقة لقول الجمهور وهي التي اعتمدها أصحابه، يعني اعتمدها المالكية، وقول الجمهور كما ذكرت هو الراجح، ويرجحه ما يأتي، ويرجح قول الجمهور ما يأتي. قول الجمهور هو الراجح ويرجحه ما يأتي. أولا العمل بعموم قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، يعني الآية التي تدل على مشروعية صلاة الخوف ليس فيها ما يدل على تخصيصها بالسفر، بل هي على عمومها الذي يشمل صلاة الحضر وصلاة السفر. هذا أولا. وثانيا أن عدم فعله صلى الله عليه وسلم لها في الحضر ليس لعدم مشروعيتها، ولكن لعدم قيام المقتضي لفعلها فيه. يعني لم يقم المقتضي لفعلها في الحضر، فكيف يؤديها في الحضر؟ إذن فعدم فعلها لها في الحضر لا يعني أنها غير مشروعة في الحضر. إذن فيعمل بعموم قوله عز وجل وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة الآية. وقد سئل شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله عن حكم أداء صلاة الخوف في الحضر، فأجاب بقوله، ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري فائدة حول هذا الموضوع، وقال إن صلاة الخوف تؤدى في الحضر كما تؤدى في السفر. ثم ذكر حفظه الله أن هذه الفائدة قد دونها في كتابه الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى. إذن فظهر بهذا أن ما ذهب إليه جمهور العلماء هو الراجح، وأن صلاة الخوف تصلى في السفر وتصلى في الحضر عند قيام المقتضي لذلك. الفائدة الخامسة حسن تدبير النبي صلى الله عليه وسلم وعدله بين الرعية. حسن تدبير النبي صلى الله عليه وسلم وعدله بين الرعية، وهذا ما يجب أن يكون عليه كل من ولاه الله عز وجل رعية، لأنه مسؤول عنه. كل من ولاه الله عز وجل رعية فإنه مسؤول عنها، فيجب عليه أن يحرص على حسن التدبير لها وعدم غشها، وعليه أن يحرص على الرفق بها وإقامتها على شرع الله عز وجل، وعلى إيصال ما فيه نفع لها وإبعاده عما يضرها إلى غير ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الثابت في الصحيحين من حديث ابن عمر قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذا تكلمنا عن الراعي وعن المسؤولية، كثير من الناس ينصرف باله وذهنه فقط إلى الحكام، والأمر بالمسؤولية ليس خاصا بهم، بل هو لكل من تولى مسؤولية صغيرة كانت أو كبيرة. حتى الرجل في بيته أنت مسؤول عن أهل بيتك، وزوجتك مسؤولة عن أهل بيتك، وهكذا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ذكر أمثلة لذلك، فقال عليه الصلاة والسلام الإمام راع ومسؤول عن رعيته. الإمام يدخل فيه الإمام الحاكم العام أو الإمام في الصلاة، راع ومسؤول عن رعيته. وقال والرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته. إذن أنت مسؤول عن زوجتك وعن أولادك فهم رعيتك. قال عليه الصلاة والسلام والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. قال والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. إذن فلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أمثلة لذلك. إذن فكل واحد منا مسؤول، كل واحد منا مسؤول عما كلف به أو أنيط به بمسؤولية، فالواجب عليه أن يكون حسن التدبير، وأن يكون ناصحا لرعيته، وأن يحذر من غش رعيته. ويا ويل من غش رعيته، يا ويل من غش رعيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعده بوعيد شديد، فقال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وهذا وعيد شديد لك أنت أولا أيها الوالد، لأن رعيتك تحت يدك وأنت مسؤول عنها، فإن أنت غششتها لم ترح رائحة الجنة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك الذين يتكلمون في هذا الباب ولا ينظرون إلا للمسؤولين والحكام وغير ذلك، هذا من غفلتهم عن أنفسهم، وإلا لو كان عاقرا لاهتم أولا بنفسه ورعيته التي سيسأل عنها أمام الله عز وجل. وتيقن يا عبد الله أنك لن تسأل عن إمامك، ولكنك ستسأل عمن هم تحتك، يعني عن رعيتك. فلذلك من الجهل أن يترك الإنسان ما سيسأل عنه ويكلف نفسه ما لم يسأل عنه أو ما لا يسأل عنه. فلذلك العاقل منا هو الذي يحرص على إصلاح نفسه وعلى إصلاح رعيته، لأن الذي يموت وهو غاش لرعيته فإنه لن يدخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا حرم الله عليه الجنة. ولذلك من حسن تدبيرك لرعيتك أن تحرص يا عبد الله على الرفق بهم وتعليمهم ما يحتاجونه من أمور دينهم في الصلاة وفي العبادة وفي الطهارة وغير ذلك من الأمور التي هم يحتاجونها، فعليك أن تكون رفيقا بهم، واحذر أن تكون شاقا عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. والحديث في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنه. فلذلك كل من تولى مسؤولية من المسؤوليات صغيرة كانت أو كبيرة فليعلم أن هذه المسؤولية تكليف له وليست تشريفا له، هي تكليف، يعني سيسأل عنها أمام الله سبحانه وتعالى ويسأل عنه عمن هم تحته من تلك الرعية. فإن رفق بهم وحرص على إصلاح نفسه وإصلاحهم فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم عظيم له: فارفق به، اللهم فارفق به. وأما إن شق عليهم فيا ويله من هذه الدعوة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فاشقق عليه. نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك المسؤولية ليست سهلة أيها الأخوة، فمن تولى أي مسؤولية فعليه أن يعلم أنها تكليف له وليست تشريفا له، فعليه أن يصدق مع الله وأن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه عليها حتى لا يغفل عن طلب العون من الله فيوكله الله سبحانه وتعالى لنفسه فلا يستطيع أن يفعل شيئا لأنه قد وكله إلى ضعيف وعاجز. إذن هذه يعني خمس فوائد، بقي ثلاث فوائد أو فائدتين نكملهما في درسنا القادم بإذن الله جل وعلا. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، ونجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.